هناك أشياء تحدث بالورقة بالقلم زي ما بيقولوا، أشياء بتكتب وحسابات بتحسب، هناك أشياء غير متوقعة تتم، وده طبعا طبيعة الحياة أنها فيها أشياء كثيرة جدا مختلفة أو غير متوقعة أو فيها من الأمور التي ندركها ولا ندركها. فلا يستطيع أحد أن يتوقع رزقه الذي كتبه الله له، ولا ساعة وفاته، فهذه من الغيبيات، ولذلك لا يوجد إنسان يستطيع أن يحدد مساره ويعرف شكل حياته وكيف سيكون وما هي المشاكل التي سوف تواجهه وما هي المعاملات والعلاقات التي سوف يقوم بها وسوف تتواجد وتتوافر وما هي الفرص التي سوف تتاح له وما هي المشاكل التي سوف يواجهها. هذه طبعا كما أنها غيبيات ولا يستطيع الإنسان أن يحددها رغم ما قد يكون وصل إليه من مستويات علمية وحضارية، فهنا بنجد أن كل هذه الأشياء في علم الله سبحانه وتعالى، ولذلك نجد المسارات التي يسير فيها الإنسان وإن خطط لها وإن كتبها فسوف تكون هناك من الأمور التي سوف لا يستطيع تفسيرها. أنا عملت كذا سويت ده وده وده، ولكن النتائج غير صحيحة أو سليمة، لم يحدث ما توقعته. هنا طبعا الإنسان يسيب الأمور لله سبحانه وتعالى.